بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، تسلم تسليما كثيرا. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والعورة ما يستحيا من كشفه ورؤيته، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. فالزينة المراد بها هنا ستر العورة، لأن الإنسان إذا لم يكن مستور العورة صار مشوها كريه المنظر. ففي ستر العورة زينة، وأي زينة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما معناه إن الزينة زائدة على ستر العورة بجمال الهيئة أيضا؟ فالزينة منها ما هو واجب وهو ستر العورة من القبل والدبر، ومنها ما هو مستحب وهو تجميل الهيئة. ولهذا قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي العورات، وريشا، والريش هو الزينة زائدة على ستر العورة وعلى مواراة السوءة الزينة، وريشا. ثم نبه سبحانه إلى لباس أحسن، وهو الأعمال الصالحة، ولباس التقوى ذلك خير. اللباس يراد به اللباس المحسوس على البدن، ويراد به التقوى إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فالزينة الحقيقية هي التقوى، تقوى الله سبحانه، ولباس التقوى ذلك خير. لما نبه على الشيء، على الستر المحسوس، نبه على الستر المعنوي وهو خير. فلا يكفي من الإنسان أن يتجمل باللباس وليس عنده تقوى لله عز وجل، فهذا لا ينفعه لباس البدن إذا لم يكن عنده لباس من الأعمال الصالحة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. لباس التقوى ذلك خير، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما أمر بالزاد لسفر الدنيا بين أن هناك زادا أحسن منه وهو زاد الآخرة، فإن خير الزاد التقوى. وهنا يقول: ولباس التقوى ذلك خير. فهذا ينبغي التنبه له، العناية به. والعورة سيأتي تحديدها بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. نعم. باب بيان العورة وحدها. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. العورة تنقسم إلى قسمين: عورة مغلظة وهما الفرجان قبل والدبر، وعورة دون ذلك وهي الفخذان ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، الفخذ عورة والركبة عورة السرة عورة، إذن ما فوق السرة وما تحت الركبة هذا حد العورة بالنسبة للرجل. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فنهاه عن كشف فخذه ونهاه عن النظر إلى الفخذ المكشوف من غيره سواء كان حيا أو ميتا، حتى الميت له عورة تستر. فهذا من أدلة تحديد العورة، أن الفخذ الفخذين من العورة. نعم. وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه. وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وقال على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه. نعم. وهذا مثل حديث علي، حديث معمر مثل حديث علي، رآه مكشوف الفخذين وقال: يا معمر غط فخذيك، فدل على أن الفخذين عورة تجب تغطيتهما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. نعم. في الحديثين الأولين أمر بتغطية الفخذ ونهى عن النظر إليه، في هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها يغطى الفخذان، أنهما عورة لا يجوز كشفهما. نعم. وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي، فقال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا أيضا فيه الأمران اللذان سبق في الأحاديث قبله، أن الفخذ عورة وأنه تجب تغطيته، هذه الأحاديث كلها على أن الفخذ عورة وأنه تجب تغطيته عن الأنظار عموما في الصلاة وفي غيرها. نعم. باب من لم يرى الفخذين عورة وقال: هي السوأتان فقط. نسمع الناس يصلون يعني تبين الكسوف. والله جاء رسالة الآن شيخ فيه خسوف. ها؟ في رسالة من المؤذن يقول فيه خسوف الآن. مش المؤذن؟ مؤذن المسجد هنا. وين هو؟ أرسل لي رسالة، أنا أرسلته. أي صلي أجي نصلي، الله يعفو عنا وعن المسلمين، الله يتوب علينا جميعاً.